اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واعبدوا ربكم وأحسنوا عبادته، فإنه لم يخلقكم عبثا ولن يترككم سدى، وإنما خلقكم لعبادته ثم إليه ترجعون. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلموا أن أصدق الحديث وأنفع الكلام كلام الله عز وجل، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها الموحدون، أيها الإخوة في الله، من السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة سورتي الجمعة والمنافقون، وفي هذا حكم بالغة. ولنقف مع إحدى السورتين، وهي سورة المنافقون، وتكرارها في كل جمعة لخطورة هذا الصنف من الناس، فيجب على أهل التوحيد أن يتذكروا صفاتهم دائما، وأن يكونوا منهم على حذر. والنفاق ضروب وأشكال وألوان، منهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفر المحض والبغض لله ورسوله ولدينه ومحبة ظهور الكفار على المسلمين، ومنهم من يظهر السنة ويبطن خلافها من الابتداع والإفساد في الدين، ومنهم من يظهر اتباع السلف الصالح وهم مخالفون لهم، لا ينقادون ولا يرضون إلا بالإحداث في دين الله. فالنفاق جملته إظهار شيء وإبطان خلافه، وغايته الإفساد على المسلمين ولو كان مع حسن النية. يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون. هذه براعة استهلال لهذه السورة العظيمة. إذا جاءك هؤلاء فاعرف صفاتهم حتى لا تغتر بهم وتكون منهم على حذر. والأمر الآخر، إن هؤلاء قد كتبت عليهم الذلة، فهم الذين يجيئونك ويبحثون عنك ويدخلون عليك لما يشعرون في نفوسهم من الذل، ذل الباطل الذي كتبه الله عليهم. قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال السلف: هي في كل مفتر إلى يوم القيامة، أيا كان افتراؤه على الله وعلى دين الله، إن الذلة في الحياة الدنيا لا تفارقه. فلذلك كانوا يؤذون أهل السنة ويؤذون أهل الحق بالدخول عليهم في بيوتهم وطلب المناظرة وطلب الجدال وطلب التحاكم ونحو ذلك. أتى رجل من هؤلاء إلى ابن سيرين في بيته وقال: يا أبا بكر، اسمع مني، فإن رأيت حقا قبلته، وإن رأيت باطلا رددته. وهو يعلم أنه من المفترين الذين سيصفهم الله في هذه الآية، في هذه الآيات. فقال: اخرج من بيتي، ووضع أصبعه في أذنه وقال: لا تقرأ علي آية ولا تسمعني كلاما، واخرج يا رجل من بيتي. فأبى هذا الذليل إلا أن يسمع منه، فقام الشيخ يشد إزاره ليخرج هو من بيته، فقال الحاضرون: ألا تستحي تخرج الرجل من بيته؟ عند ذلك خرج هذا الرجل. فلما سأل ابن سيرين قال: إن معه شياطين، وإني لآمن أن يغير قلبي على ما هو عليه. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. وهذا علامة ذلتهم، يظهرون الخير، يظهرون الحق، نشهد أننا نتبع السلف، نشهد أننا من أهل السنة، نشهد أنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد، هذه شهادة الحق، إن المنافقين لكاذبون، يكذبون بلسان الحال وبلسان المقال، لو كانوا يشهدون أنه رسول الله حقا انقادوا إليه، ولكنهم كذبة، لو كانوا يشهدون أنهم يتبعون السلف الصالح بإحسان لانقادوا لكلامهم ولم يخالفوهم. كفى بك إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم إن كنت تنتسب إليهم، ولكنك ترى عجبا من العجب، ترى من يزعم أنه يتبع السلف ويرى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان يجمعون على مسائل كتارك الصلاة مثلا، ثم لا يستحي أن يخالفهم ويزعم أنه من أتباعهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أظهروا الكلام الطيب حتى يجنهم ويقيهم من معاملة الكفار، أظهروا الإسلام والصلاة والتوحيد، وإنما هي جنة وقاية لهم ولأموالهم ولدمائهم. وفي هذا فائدة أيها الإخوة، أن الإسلام إسلام حقيقي ينفع صاحبه بالدنيا والآخرة، وإسلام حكمي ينفع صاحبه بالدنيا ولا ينفعه في الآخرة. الإسلام الحقيقي واضح، الإتيان بالإسلام ظاهرا وباطنا، والإسلام الحكمي هو قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وفي الباطن الله أعلم بحاله، فمن أظهر لنا خيرا أخذنا به حتى يظهر لنا خلافه، حتى يظهر لنا ناقضا من النواقض. فهؤلاء يعاملون معاملة المسلمين في الصلاة وفي الذبائح وفي الأنكحة وفي المواريث وفي غير ذلك، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، والله يشهد إنهم لكاذبون. ولا تستقيم الأمور إلا هكذا، إلا من باب الورع، إذا كثر الشر فلك أن تتورع في خاصة نفسك ومن تحب من إخوانك. قال الإمام أحمد رحمه الله: قد كنت أسهل في الصلاة خلف كل أحد، فأما الآن فلا تصلي إلا خلف من تعرف، لما انتشر أهل البدع في زمانه. وهذا كما قال العلماء محمول على الاحتياط والورع، وإلا فإن الناس لا يسعهم إلا المعاملة بالظاهر. من أظهر لنا التوحيد والصلاة واستقبل قبلتنا لم يكن لنا إلا أن نعامله بذلك حتى يظهر لنا منه الناقض، إلا أن تتورع إذا كثر الخبث، فهذا حق لك وهذا دين. قال الله: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. بهذه الدعاوى الفارغة غروا كثيرا من الناس، فصدوهم عن سبيل الله، ظنوهم من أهل الإسلام ومن أهل السنة ومن أتباع السلف الصالح، فصدوهم عن سبيل الله. ولذلك تكرر هذه السورة في الجمعات ومجامع الناس حتى يحذر أهل الإسلام من شرهم. قال الله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أظهروا الإيمان في الباطن وكفروا في الظاهر وكفروا في الباطن، فطبع على قلوبهم. هذه واحدة، كل من احتال ومكر فإنه لا يوفق للتوبة. ولذلك صاحب البدعة لما كان فيه شعبة من النفاق لا يوفق للتوبة، قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون ثم لا يعودون، إلا أن يخلف الله وعيده ويأذن له بالتوبة فهو ربه وهذا عبده. وأما سنته الماضية فهو أنهم لا يوفقون للتوبة. لماذا؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أظهروا شيئا وأبطنوا خلافه فطبع على قلوبهم. والثانية: فهم لا يفقهون. صاحب البدعة صاحب النفاق لا يفقه ولا ينقه ولا يريد أن يفقه، طمس على قلبه وانتكس، نعوذ بالله من حاله، تأتيه الأدلة الواضحة فكأنما قلبه الكوز مجخيا، ينصب عنه الدليل تلو الدليل لأنه طبع على قلبه فهو لا يفقه، وهذا جزاء الله فيه. قال الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، قواعد وتأصيلات وتنظيرات واستدلال بالأدلة، ولكنه إذا عرض على أهل العلم قالوا هذه بضاعة زائفة يضعها في غير مواضعها، ويغتر به من كتب الله أن يغتر به من ضعفاء العقول. وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وصفين: الخشب ليس بخير، ظاهره جرم ولا عقل فيه ولا لب فيه، ولذلك الخشب في الرؤيا لا يدل على خير. رأى رجل أنه يحمل خشبا فسأل ابن سيرين فقال أظنك من أهل هذه الآية، وقرأ هذه الآية. والثانية خشب مسندة تعتمد على غيرها، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم من الذلة والباطل والاضطراب والتناقض، كل صيحة، كل كلام، كل تحذير يظنه المقصود، يحسبون كل صيحة عليهم. ثم جاءت الآية التي هي مقصود هذه السورة: هم العدو. الألف واللام للاستغراق، العداوة، كل العداوة في هؤلاء، هم العدو، لأنهم من الداخل ينخرون في أهل الإسلام كأهل الجماعات الضالة التي غزتنا من كل مكان، كهؤلاء الذين يكتبون في الصحف كثير منهم، والله هم العدو فاحذرهم. يأتون إلى أساسات الدين وما عقد عليه المسلمون قلوبهم فيشككونهم فيه، هم العدو فاحذرهم. فإن قصرتم في الحذر فلا تلوموا إلا أنفسكم، تفسد المجتمعات والأولاد والبنات وكل أموركم لأجل تقصيركم في الحذر منهم والاغترار بهم، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون، من أين يأتيهم الإفك؟ وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا ذكروا بالله، إذا قيل لأحدهم اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل تعال اسمع إلى كلام الله وكلام رسوله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. كبر وهوى واحتيال ونفاق وذلة، نعوذ بالله من أحوالهم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه القاعدة الكلية. والفسق هنا الفسق الأكبر، فسق الإحداث في الدين وفسق الكفر. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، كتب الله أن لا يهدي صاحب البدعة ولا يهدي صاحب النفاق إلا أن يأذن الله له، فإن أذن الله له تاب، وإلا فالأصل أنهم في نفاقهم وفي طغيانهم يعمهون. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال الله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من أعظم صفاتهم الاعتماد على الأسباب، المكر، يظنونه يحقق النتائج تماما، ولذلك يفعلون أسباب ويعتمدون عليها. مساكين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا حيلة فيهم. زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان: إن الله شكرك على هذا البيت. زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. أسخف الناس عقلا من لم يفقه سنن الله عز وجل، يظن أن الأسباب تؤدي النتائج تلقائيا فيعتمد عليها. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قوموا بعمليات الإسقاط كما يسمونها، والتشويه، والتحذير من العلماء، والتحذير من اتباع السلف الصالح، وستتحقق لكم النتائج. ثم يكتشفون في الأخير أن هذه الأسباب مكر عليهم. يا سبحان الله. الصفة الثانية اغترارهم بالدنيا. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصدون بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه بأبيه وأمي، ويقصدون الأعز ابن سلول. لما أعطوا صفة الأعز؟ لأنه أعظم جاها ومالا وأولادا وعشيرة، فهم يظنون أن كثرة الأتباع والدنيا والتمكين أن هذه عزة، وأن صاحب الحق إذا كان لوحده أو كان معه ضعفاء كما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه ذلة. فقال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة مع الحق تدور معه أينما دار، والذلة مع الباطل ولو كانوا بالملايين تدور معه أينما دار. ولكن المنافقين لا يعلمون، لا حيلة فيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إن أعظم صفات المنافقين نسيان ذكر الله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا. وإن العبد إذا لم يذكر ربه لم يزدد حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له ولا توكلا عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، بالصلاة، بالتسبيح والتهليل، بطلب العلم والتفقه في الدين، بقراءة القرآن، بكل شيء. اذكر الله عز وجل وابحث عن كل سبب يذكرك بربك، فإن هذا أصلح لك وأبعد لك عن النفاق. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. المنافق لا يستطيع الإنفاق في سبيل الله، ينفق في سبيل الدنيا وفي سبيل أهوائه. وأما الإنفاق في سبيل الله فيحتاج إلى إيمان. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ما من عبد يرى الموت إلا ندم. المحسن يندم أن لا يكون ازداد، والمسيء يندم أن لا يكون استعتب وتاب. فيا معشر العقلاء، يا معاشر العقلاء، صوروا لأنفسكم هذه اللحظات من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وقريب ما هو ولما هو سيأتيكم اليوم أو غدا، فيقول: ربي لولا، أي هلا، أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ما كنت ستفعله في تلك اللحظات فافعله الآن يا عاقل يا مسلم يا أولي الألباب. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، سنة ماضية وقاعدة كلية، والله خبير بما تعملون. اللهم أعذنا من النفاق وأهله، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم نعوذ بك من النفاق قليله وكثيره وسره وعلانيته وجده وهزله. اللهم نعوذ بك من النفاق، اللهم نسألك الصدق معك ظاهرا وباطنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهرها من الأهواء، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم هب لنا قلوبا سليمة وألسنا صادقة وأخلاقا حسنة وهمما عالية وعزائم صادقة ومطعما حلالا وذرية طيبة ونية صالحة وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت وعافية في الدنيا والآخرة وتخلصا من حقوق العباد. أنت ربنا، نعم المولى أنت ونعم النصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه.